غزوة لولول والأمطال غزوة لولول غزوة لولول والأمطال غزوة لولول والأمطال يا خويا قتلك ترى قوى إراداتي وأحيا بداخل جنودك صبر إيمان غزوة لولول والأمطال غزوة لولول والأمطال من مات للشرع يجزى بالجنات بعكس ما ماته خسران غزوة لولول والأمطال غزوة لولول والأمطال والموت بالعز لا جا وسط ساحاتي يستقبلونه رجال رميان غزوة لولول والأمطال غزوة لولول والأمطال والله لو لب خيره والعداتي ما ظل قده بياد سجان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال وثاركم عهد يبقى رمز في بياتي والعهد فينه جنا بنيان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال ودم الأخوان ما ننساه العاتي ودماؤكم تروي العطشان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال يوم المعارك بتبصر ريماياتي حارق وخارق مع النيران غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال ما بايا فيدك مدرع إماراتي ولا حثالة ولد نهيان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال وابشر ترى في المعارك هواياتي ورجال تهوى اللقاب طنان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال بعيش شامخ وعزي في شهاداتي تشهد لنا ساحة الميدان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال من مس الأخوان يبشر بانتقاماتي برصاصنا نغرقه طوفان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال والمشكلة ذي على بطنه بيصبح في وسط لهبة في الميدان غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول والأبطال غزوة لولول